Copyright 50 languages. دورة لغوية سمعية تتضمن عددا واسعا من اللغات. واحد. فيناس. الأشخاص. آسمنيس. أنا. أش. أنا وأنت. أش إرتو. نحن الاثنان. ماس أبو. هو. يس. هو وهي. يس إري. كلاهما. كلتاهما. يا أبو. الرجل. فيروس. الإمرأة. المرأة. مدرس. الطفل. الولد. بايكس. العائلة. شيما. عائلتي. مانو شيما. عائلتي هنا. مانو شيما إيرتا. أنا هنا. أش إسو تا. أنت هنا. تو إسو تا. هو هنا. وهي أيضا. جيس إيراتشا. ري إيراتشا. نحن هنا. ماس أسمتشا. أنتم هنا. أنتن هنا. يوس أستتشا. جميعهم هنا. يبس إيراتشا.